أنصار أطاعوا الله باليقين ذابوا في طريق الطف والحسين أنصار أطاعوا الله باليقين ذابوا في طريق الطف والحسين هذا شيخهم لباني داء حق قرب النهر لم يسقى من المعين أنصار أطاع الله باليقين ذابوا في طريق الطف والحسين هذا شيخهم لباني داء حق قرب النهر لم يسقى من المعين لهم لم تنجب الدنيا لهم لم تنجب الدنيا نظيرا في تفانيه أثار النقع في الطف وقد طابت مساعيهم لهم لم تنجب الدنيا نظيرا في تفانيهم أثار النقع في الطف وقد طابت مساعيهم حار أرباب الحجى فيهم وكل العرفاء وإلى عليائهم تعرج بالحب السماء من سعيد اللي برير اللي حبيب الكبرياء سطروا من دمهم ملحمة في كربلاء صدقوا عهودا رسموا خلودا وبهم حسين صنع الخلود صدقوا عهودا رسموا خلودا وبهم حسين صنع الخلود صنع الخلود صنع فاقرأ عنهم في مصحف الإرادة أستوحي بهم ما رمت أو زيادة كانوا قادة أنعم بخير قادة دون السبطها عانق شهادة فاقرأ عنهم في مصحف الإرادة واستوحي بهم أرمت زيادة كانوا قادة أنعم بخير قادة دون السبطها قد عانقوا شهادة تبصر حال تبصر لهم شيا وأوغل في الهوى شيا إليهم ليل عاشورا دويا كربلائيا تبصر حالهم شيا وأوغل في الهوى شيا إليهم ليل عاشورا إليهم ليل عاشورا دويا كربلائيا كيف باعوا دمهم واشتروا الخلد الكريم وبمرأى العين لاحت لهم دور النعيم إذ هم بالذبح صدقا أدركوا الفتح العظيم ومن الله عليهم هب في الطف نسيم كيف باعوا دمهم واشتروا الخلد الكريم وبمرأى العين لاحت لهم دور النعيم إذ هم بالذبح صدقا أدركوا الفتح العظيم ومن الله عليهم هب في الطف نسيم أبصروا بعيني ألم الحسين أبصروا بعيني ألم الحسين نافع حبيب جون وابن قين نافع حبيب جون وابن قين أبصروا بعيني ألم الحسين نافع حبيب جون وابن قين جون وابن قين جون أنصار أطاعوا الله باليقين ذابوا في طريق الطف والحسين أنصار أطاعوا الله باليقين ذابوا في طريق طفي والحسين. هذا شيخهم لبى نداء حق قرب النهر لم يسقى من المعين. أنصار أطاعوا الله باليقين ذابوا في طريق الطفي والحسين. هذا شيخهم لبى نداء حق قرب النهر لم تسقى من المعين. لهم لم تنجب الدنيا نظيرا في تفانيهم أثار النقع بالطفي وقد طابت مساعيهم. حار أرباب الحجاب فيهم وكل عرفا وإلى عليائهم أعرج بالحب السماء. من سعيد اللي برير اللي حبيب الكبرياء سطروا من دامهم ملحمة في كربلاء. صدقوا عهودا رسموا خلودا وبهم حسين صنع الخلود وبهم أطاعوا أمر مولاه فنالوا كل رجواه. أطاعوا أمر مولاه فنالوا كل رجواه وهم من أسعد الزهرة ويوم الحشر تلقاه. لا لم يركنوا أو يذعنوا لرجس ضحوا إنه ببدل كل نفس. طاروا بالهوى من قدسهم لقدس غرس الموت ما قيس بأي عرس. عرس الموت ما قيس بأي عرس. نراهم قلبهم لبى فأهلا بالردى أهلا فما هانوا ولا لانوا ببذل النفس للمولى. نراهم قلبهم لبى فأهلا به الردى أهلا فما هانوا ولا لانوا ببذل النفس للمولى ببذل النفس ببذل النفس لل ببذل النفس ببذل النفس فما أرحى خير أنصاري مضاه في ذمة الباري مثال يحتدى فيه ومن جات من النار فما أرحى خير أنصاري مضوا في ذمة الباري مثال يحتدى فيه ومن جات من النار ومن جات أنا أتلو ذكرهم من نصرهم نصيرنا نقف إثرهم الصوغ خير معنا نرضاهم لنا إنا هنا اعتقدنا في مسلكهم في دربهم تبعنا نتلو ذكرهم من نصرهم نصرنا نقف إثرهم الصوغ خير معنا نرضاهم لنا إنا هنا اعتقدنا في مسلكهم في دربهم تبعنا سنروى منهم مجدا ونغدو للسماء جندا اتخذناهم مصابيحا ونوفي لهم العهد سنروى منهم مجدا ونغدو للسماء جندا اتخذناهم مصابيحا ونوفي لهم العهد ونوفي له ونوفي له نحو أنصار الحسين المخلصين حبا قد توافدنا ونبض الوالهين لبا كم ضمئنا لهم وقلبنا اشرأب ولهم نزداد وصلا ونذوب قربا نحو أنصار الحسين مخلصين حبا قد توافدنا ونبض الوالهين لبا كم ضمئنا لهم وقلبنا اشرأب ولهم نزداد وصلا ونذوب قربا في خط أنصار السماء إنا بلغنا الأنجما والعشق صلى سلما في خط أنصار السماء إنا بلغنا الأنجما والعشق صلى سلما نمضي لأسمى مرتقى نعلي إليهم بيرقا فضل فالطف منهم أشرقا فالطف منهم أشرقا فالطف منهم